الساحات عالثورة وكل انتصارات بتبارك الاحاد عالثورة وكل انتصارات بتبارك الاحاد عالثورة وكل انتصارات بيبص عليك بشوق وحنين وعيون صحي مستنين يبص عليك بشوق وحنين وعيون صحي مستنين أفرح أعيادي أفرح أعيادي أفرح أعيادي أفرح أعيادي أفرح أعيادك يا فلسطين جناحات جهادنا وصفحات النسر الفارد جناحات جناحات جهادنا وصفحات جناح من نور والحرية جناح من عزة وقومية جناح من نور والحرية جناح من عزة وقومية بيهفهف فيهم عالدنيا على كل قلوب حرة أبية جناح وعليهم أمجدنا جناح وعليهم أعيادنا بيهفهف فيهم عالدنيا على كل قلوب حرة أبية جناح وعليهم أمجدنا جناح وعليهم أعيادنا بتبارك جناحات الثورة كل انتصارات بتبارك جناحات الثورة كل انتصارات بيبص عليك بشوق وحنين وعيون صحيح مستنين مستنين بيبص عليك بشوق وحنين وعيون صحيح مستنين مستنين أفرح أعيادي أفرح أعيادي أفرح أعيادي أفرح أعيادي أفرح أعيادك يا فلسطين عزيمة قومنا النسر الحارس كرامتنا في العصر عزيمة قومنا كم ظفر بينهش أعدينا على أرض قنلنا وفوق سينا على أرض قنلنا وفوق سينا متعهم قطعهم راحوا ودماهم لسه في أراضينا كان ذكر بينهش قاعدينا على أرض قنلنا وفوق سينا على أرض قنلنا وفوق سينا متعهم قطعهم راحوا ودماهم لسه في أراضينا بتبارك في الاحاد عالثورة كل انتصاراته بيبص عليك بشوق وحنين وعيون صحري مستنين بيبص عليك بشوق وحنين وعيون صحري مستنين أفرح أعيادك أفرح أعيادك أفرح أعيادك أفرح أعيادك أفرح أعيادك يا فلسطين.